بحبك مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدك قلبك مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدك قلبك مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدك تقاسمني وترجع تصالحني وتقولي ده كان غصب عني تخاصمني وترجع تصالحني وتقولي ده كان غصب عني يا اخويا منك اه منك يا اخويا عليك حبت شقاوة دوبت القلب بيها لكن نارك هداوة والناس حاسدني عليها عليك حبت شقاوة دوبت القلب بيها لكن نارك هداوة والناس حاسدني عليها عليك حبت شقاوة القلب بيها لكن نار الحلاوة والناس حاسدين عليها وانا خايف عليك وبغير وغلبتي من التفكير وانا وغلبتي من التفكير تخاصمني وترجع تصالحني وتقولي ده كان غصب عني تخاصمني وترجع تصالحني وتقولي ده كان غصب عني يا اخويا منك اه منك يا اخويا We'll be right back. رح لبي وراك وادور تخاصمني وترجع تصالحني وتقول ده كان غصب عني تخاصمني وترجع تصالحني وتقول ده كان غصب عني يا اخويا منك منك يا اخويا منك انا بكي مش راسي على حالي كنت بتحيرني بصفر قلبك مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدر قلبك مش راسي على حال وكتير بتحيرني بصدر تخاصمني وترجع تصالحني وتقول ده كان غصب عني تخاصمني وترجع تصالحني وتقول